الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبار أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هذه الليلة هي ليلة 18 من شهر شوال لعام 2540 للهجرة. نبدأ فيها بعون الله وطوله شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك أو منسك، يصح هذا وهذا. والمنسك هو التعبد، المنسك في اللغة هو التعبد، ومنه قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني تعبدا هم متعبدوه. ويقال أيضا رجل ناسك أي عابد، والنساك هم العباد. تقول تنسك أي تعبد أيضا. والمراد بالمناسك هنا الحج والعمرة، وهذا الاشتقاق أو هذه الكلمة اشتق منها أيضا النسيكة، والمراد بالنسيكة الذبيحة، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فسمي الحج والعمرة بالمناسك لأن في الحج في الأصل ذبيحة يذبحها الحاج إن كان متمتعا أو قارنا، كما سيأتي التفصيل فيه. وأما في الاصطلاح، إذن هو في اللغة والاصطلاح، لكن دعنا نشرح كلمة حج في الاصطلاح واللغة فيكون المسألة أوضح. يقول المؤلف: الحج والعمرة واجبان. الحج، ويقال الحج أيضا، ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. الحج في اللغة هو القصد، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بأداء أعمال مخصوصة في وقت مخصوص في مكة وما جاورها. نريد إعادة من بعض الطلبة. نعم. الحج في مكة وما جاورها. نعم. انساه. فهمتم؟ كثير من أهل العلم يعرفون الحج فيقولون هو قصد مكة من أجل أفعال مخصوصة في وقت مخصوص، ولا يذكرون جانب التعبد. وقد مضى أننا في تعريفنا للعبادات أن نقول هي التعبد، وش التعبد لله. فالحج هو التعبد لله تعالى بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص، نعم، في مكة وما جاورها، التعبد لله. وقوله واجب، الحج أحد أركان الإسلام، وهذا هذه مكانته من هذا الدين، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر آخرها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل، أحد أركان الإسلام، وهو واجب بالإجماع، واجب بالإجماع، يكفر جاحده إن كان عارفا بالحكم، إن كان عارفا بالحكم. والحج كان موجودا قبل الإسلام، كان العرب يحجون، وكان الحج أو أول ما شرع الحج حينما أنهى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بناء البيت الحرام، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن جميع الأنبياء حجوا. نعم، فموسى حج، ومن قبله أيضا من الأنبياء حجوا. طيب، أما عن فضله، فإن قلت قبل فضله متى شرع الحج في دين الإسلام، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. منهم من قال شرع الحج وفرض في السنة السادسة من الهجرة، واستدلوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية نزلت في السنة السادسة في عام الحديبية، ولكن الصحيح أن الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وعلى تفيد الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن قال قائل إذن إذا فرض في السنة التاسعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حج في السنة العاشرة، حج إيش؟ في السنة العاشرة، فهل هذا تأخير أم ماذا؟ نقول سيأتي التفصيل فيه، سيأتي التفصيل هل هو واجب على الفور أم على التراخي، لكن المهم أن نعلم أن الحج فرض في السنة إيش؟ التاسعة للهجرة، إذن فرض في آخر البعثة النبوية، يعني قبل سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إيجابه، وإلا قلنا فإن العرب كانوا يحجون قبل الإسلام، ولما كانوا على ملة إبراهيم قبل أن يغير دينهم عمرو بن لحي الخزاعي كانوا يوحدون، لكن لما أتى لهم بهذه الأصنام من الشام وضعت في الكعبة وحول الكعبة وصاروا يصرفون هذه العبادة لمن؟ لأصنامها. وأما عن فضل الحج، وإن كان ذكر الفضل نادر في كتب الفقه، لكن إذا شئتم أن نذكره فإنني لا أريد أن أذكر إلا المسائل الفقهية فقط، فإذا وجدنا فرصة في أن نذكر فضيلة هذا الشيء فلا بأس. فضائل الحج كثيرة، الحج سفر إلى الله، وهو أعظم سفر يسافره العبد في حياته، فإن الإنسان يسافر أسفارا كثيرة، يسافر أسفارا كثيرة، قد يسافر للتجارة، قد يسافر لينكح امرأة تزوجها، قد يسافر لطلب علم، قد يسافر لزيارة أقارب، لكن سفره في الحج هو سفر مختلف تماما، هو سفر إلى من؟ إلى الله الواحد الأحد تبارك وتعالى، فهو سفر شريف ومقدس، ولذلك على الإنسان أن يوليه اهتماما، لأنه من حين أن يخرج الإنسان من بيته قاصدا بيت ربه فهو في عبادة، سبحان الله، فهو في أجر وثواب، يكون العبد فيه ذليلا لربه، فقيرا لرحمته، مستعينا به،

ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. رأيت كل هذا إيش؟ ليؤكد أن المراد ما هو؟ تحقيق تقوى الله من الحج، تحقيق تقوى الله. والمتأمل أيضا لفرض الله سبحانه وتعالى للفرائض يجد أنه ما قال صلوا لله تصدقوا لله، لكن الحج خصه، مع أن جميع الأعمال ينبغي أن تكون لله، لكن هنا في الحج قال وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الله سبحانه وتعالى علم ابتداء أن كثيرا من العباد لا يحجون ابتغاء وجه الله، يحجون ابتغاء اللقب حتى يقال يا سبحان. كما قيل لأحدهم نودي باسمه بعد أن حج، قال أنا دفعت فيها الملايين حتى تناديني باسمي، الله المستعان، أنا دفعت فيها الملايين حتى تناديني باسمي. إيش نقول؟ وبعضهم من ربما غير اسمه على باب بيتي، فهم الناس يراد يكون اسمه إبراهيم ابن فلان أو عبد الله بن فلان، لا يضيف اكتب الحاج. أين وأتم الحج والعمرة لله؟ فهمتم؟ فالله المستعان. لاحظوا هذه المعاني، ما لكم؟ ذكرتم شيئا؟ نعم، ما أنا في رقائق، ما زلنا ما في السؤالات، يدوب في المقدمة. طيب، فضل الحج عظيم. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة لما بينها. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين العمرة والعمرة والحج والحج، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذه كلها أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحج ينفي الذنوب وينفي الفقر ويفقه في الدين، لأن الإنسان يلتقي فيه بأهل العلم ويفتح الله عليه مسائل في دينه. وكم استغل السلف الصالح من العلماء وغيرهم أسفارهم للحج لملاقاة العلماء أو لملاقاة بعضهم بعضا في سماع الأحاديث أو في استفسارات المسائل الفقهية. فيمكن أن يجعله الإنسان سفرا أيضا ينوي به طلب العلم ليلتقي بأهل العلم والدعوة والإصلاح فيتعلم منهم ويزورهم. والحج في الحقيقة مؤتمر إسلامي عالمي لا نظير له ولا مثيل، تجد أن الناس يلتقون فيه من كل الأجناس ومن كل الألوان، ومن يتكلمون جميع، يعني يتكلمون بلسان مختلف، تجد جميع الأجناس والجنسيات لأنهم أتوا من كل فج عميق. فهو مؤتمر عالمي إسلامي لا يشبه بقية المؤتمرات والاجتماعات، ولا يوجد مكان على وجه هذه الأرض في هذه الدنيا يجتمع فيه الناس بهذا العدد مثل ما يجتمعون حول بيت ربهم. وهذا دليل على عظمة هذا الدين وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فترى في الحج الفقير والغني والأمير والمأمور والحاكم والمحكوم والعالم والجاهل الصغير والكبير. ففي الحج معان كثيرة لمن تأمل يعني الحكمة من مشروعيتها. فهو في الحقيقة ينبغي أن يزيد في إيمان الناس، لكن الله المستعان في هذه الحقبة الأخيرة صار الحج عند كثير من الناس كفسحة أو كسفر سياحي، فلذلك نجدهم يشترطون أفخم الفنادق ويتضجرون لفقدانهم للمألوف هناك، فيؤدون المناسك ويتعبدون الله في تلك البقاع ولا يستحضرون هذه المعاني، لا يفكر أصلا حتى السؤالات. وهذا في الحقيقة نقص رأيته حتى في مجال الدعوة والإرشاد، وهذا رأيي في هذه المسألة. يعني مثلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي تكثر جلسات أهل العلم ودروسهم في الفتاوى، فلا تسمع إلا الفتاوى الفقهية، لكن لا تسمع الدروس التي ترقق القلوب وتعلم الناس الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى هذه العبادة. لماذا أمرك الله أن ترمي الجمار في هذا المكان؟ ما الحكمة؟ ولماذا أمرك أن تتجرد من ثيابك وأن تبقى في إزار ورداء يعني لا قيمة لهما؟ هذه المعاني لا يستحضرها أكثر المسلمين، فتجد الواحد منهم لا هم له إلا أن يؤدي العبادة معتنيا بظاهرها لا بباطنها، كما نرى كثير من شباب اليوم كيفية صلاة النبي. رجل آل يصلي حتى الصلاة سلبت روحها. السلف الصالح كانوا إذا صلوا استفادوا من الصلاة، إذا جلسوا يقرؤون القرآن كما قال ابن مسعود: والله ما جلس أحد مع كتاب الله إلا قام بزيادة أو نقص. إذا حجوا استفادوا من الحج، لكن نحن استفادتنا من العبادة قليلة جدا إلا من رحم الله. طيب لعلنا نجعل درسا في ذكر حكم أو نذكر مع كل يعني من سكن ومع كل عبادة نذكر الحكمة منها وكيف ينبغي أن يستفيد منها الحاج، حتى نجمع بين الفقه والرقاق. إذن الحج واجب، أوجبه الله تعالى متى؟ السنة التاسعة، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. يقول: والعمرة. العمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة في اللغة هي الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله تعالى بالطواف والسعي أو الحلق، نعم بالإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. التعبد لله بالإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. يقول: واجبا. دليل الحج وجوب الحج وأتم الحجة، هي هل هذه الآية؟ إذن ما دليل الحج؟ ولله على الناس حج البيت. وأما دليل العمرة، دليل وجوبها حديث عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أعلى النساء من جهاد؟ هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة. ووجه الدلالة قوله على النساء وعلى الوجوب، على الوجوب. فأخذ بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد على المشهور من مذهبه أن العمرة واجبة، واجبة على الرجال وعلى النساء، لكنها تختلف مع الحج في الوجوب في مسألتين: في الآكدية والشمول. فالحج آكد منها، الحج إيش؟ آكد منها. كيف؟ وأتم الحج والعمرة لله، ما فهمت؟ دليل وجوب العمرة قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألت: هل علي النساء من جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هل على وعلى للوجوب، هذا هو استدلالهم. استدلالهم بماذا؟ بهذا الحديث. وقد يستدل على وجوبها بحرصه صلى الله عليه وسلم على الاعتمار، مع أن مكة في قبضة المشركين، فإنه أراد أن يحج في السنة السادسة أراد أن يعتمر في السنة السادسة، واعتمر عمرة القضاء في السنة السابعة، واعتمر عمرة الجعرانة. نعم، فحرصه عليه الصلاة والسلام على العمرة قبل أن تكون مكة تحت وطأة الإسلام دليل على إيش؟ على آكديتها، لكنها أقل آكدية من أي شيء؟ من الحج. من الحج، الحج آكد منها، وفي الشمول أيضا، لأن الحج أشمل من العمرة، لأن الحج يزيد على العمرة في الأعمال، فالعمرة فيها طواف والحج فيها طواف، العمرة فيها سعي والحج فيه سعي، العمرة فيها تقصير أو حلق والحج كذلك، لكن الحج فيه أمور واجبة أخرى، فيه واجبات أخرى كالمبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمار، نعم، والهدي، والركن الأكبر له الوقوف بعرفة، وواجب المبيت بمزدلفة وغير ذلك. طيب، العمرة واجبة، يرى الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى أن العمرة ليست بواجبة على أهل مكة، أهل مكة لا تجب عليهم العمرة. لماذا؟ بل قال الإمام أحمد إنها لا تشرع لهم أصلا، فهي لا تجب ولا تشرع لهم لأنهم أهل مكة أهل الحرم، والعمرة زيارة، والزائر ينبغي أن يفد من مكان بعيد، أما أهل البيت فهم أهله. ولكن الصحيح أن العمرة مشروعة لكل الناس، لكل الناس، لأنه لا دليل على تخصيص أهل مكة بعدم مشروعية العمرة في حقهم أو عدم وجوبها عليهم على القول بالوجوب، لأن النصوص الشرعية الأصل أنها عامة لجميع الناس، إلا إذا قام دليل على التخصيص، إذا قام دليل على التخصيص نعم. ولماذا نحرم أهل مكة من العمرة وعندهم حل يستطيعون أن يخرجوا إليه ليحرموا ليكونوا زوارا للبيت، ليكونوا إيش؟ زوارا للبيت. فإن الإنسان قد يملك البيت له أو يكون هو من أهل بيته ولكنه يزور زيارة، يمكن إذا خرج وعاد من جديد فهو وافد عليه، لكن على من يجب الحج والعمرة؟ قال المؤلف رحمه الله على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة، على المسلم خرج بالمسلم الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، بل الكافر منهي أن نهينا أن نمنعه من الحرم وحدوده، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمكة لا يدخلها الكافر، وما كان داخل الأميال من الحرم لا يدخل الكفار هناك، لا ينبغي، حرم، لأنهم نجس، نجاسة حسية أم معنوية؟ معنوية. فالحج لا يجب إلا على المسلمين، وكذا بقية التكاليف الشرعية، نعم. ولأن الكافر لو حج ما قبل الله منه، لو أنه أخفى كفره وأعلن إسلامه يعني منافق، هل يقبل الله منه؟ لا، لا يقبل الله منه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا في العبادات التي يتعدى نفعها، ففي العبادات التي نفعها مقصور على صاحبها من باب أولى، نعم، لكنه يعذب على ترك الحج وبقية الواجبات كما أسلفنا، كما أسلفنا يعذب على تركها، لأنه إذا كان يعذب على المباحات فإن تعذيبه على ترك الواجبات من باب أولى على المسلمين. حتى حدود الحرم لا طواف لا ولا مكة لا، ولله الحمد تجد الحدود ما يخترقها غير المسلمين، تجد الحدود على بعد كم أميال، هذا هو حد، وطريق هكذا يأخذ على اليمين أو الشمال، غير المسلمين فاسق إلى الآن ما رأيته ما في كافر. ومن قال فهو كاذب فهو كاذب وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من قال فهو كاذب. وأما إذا قيل إن أهل الصيانة وما أشبه ذلك يجوز، وإن كان بعض الفقهاء من أجاز للحاجة، يعني نحن نقول هذا، لكن بعض الفقهاء من أجاز للحاجة، لكن نقول كل ما احتاج يعني ما تقوم به شركات غربية أو شركات في الأصل أن أصحابها كفار، فأن الذي يقوم على شؤونها مسلمون، من صيانة ومن تهوئة ومن إنارة ومن تكييف كلها، حتى ولو كان التصميم أتى من أكفر دولة. نعم، لكن الذين يشرفون على هذا مهندسون، مهندسون مسلمون لله الحمد. فهمتم؟ المسلم، المسلم هو المنافق لا يستطيع أن يبقى في مكة. هو المسلم إذا وفد مكة تجد أن قلبه سينفجر من الدق رهبة للبيت ولهذا البلد، فضلا عن الكافر. طيب، لما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم، لما قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما، قال أهل الكتاب من اليهود فنحن مسلمون، فنزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. يعني هذا الذي تدعون أنكم أنتم تنتسبون إليه هو الذي بنى البيت الحرام، يلا حجوا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن لا يجب إيش الحج إلا على المسلمين. قال المسلم الحر خرج به الرق، فالعبد لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه لا يملك مالا، فماله لمن؟ لسيده، ماله للسيد ولتعلق حق سيده به. واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا حج العبد بإذن سيده قبل منه أم لم يقبل، على قولين، منهم من قال إنه يقبل منه إذا سمح له سيده وهو الصحيح، ومنهم من قال لا يقبل، والصحيح الأول. الحر المكلف، إذا قال الفقهاء المكلف يريدون بذلك الذي يتصف بوصفين العقل والبلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ، لكن يصح حجه، لأن امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هل لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، ولكنها لا تقوم مقام حجة الإسلام، لا تقوم مقامها. فهمتم؟ طيب، غير البالغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج يصح، هل يثاب غير البالغ عليها؟ يثاب، ويثاب أيضا وليه الذي أخذه للحج يثاب. نعم، فهو في حقه نفع، ولا تقوم هذه الحجة مقام الواجب. العاقل غير العاقل، المجنون لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، ولا بقية العبادة المحضة غير الزكاة، كما أسلفنا فإن الزكاة تجب على من؟ تجب في مال الصبي والمجنون، لأنها حق للغير، فالمجنون لا يجب عليه الحج لأنه لا قصد له، لا قصد له، فلا يمكن أن يعقد النية ولا شيء. وقوله القادر، القادر من هو؟ سيأتينا بالتفصيل، فنترك التفصيل إلى ما بعد. القادر ضده العاجز. والقدرة إما أن تكون بدنية، أو نفصل الآن، إما أن تكون بدنية أو مالية. والذي يجب عليه الحج هو القادر بماله وبدنه، فمن كان قادرا بماله وبدنه وجب عليه الحج، ومن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه وجب عليه الحج بالإنابة إن كان عجزه دائما. ومن كان قادرا ببدنه عاجزا بماله لم يجب عليه الحج إلا إذا كان في مكة أو قريبا منها. ومن كان عاجزا بماله وبدنه فلا يجب عليه الحج. كم عندنا من حال؟ نعيد. من كان قادرا ببدنه وماله يجب عليه الحج. قادر ببدنه، قادر بماله، عاجز بماله، قادر بماله غني لكن عاجز ببدنه، وعجزه دائم إما لأنه معاق أو لأنه مريض، إيش نقول هذا؟ يجب عليه بالإنابة، ينيب، ينيب، لا بد أن ينوب من يحج عنه، وسأتينا دليل ذلك وزيادة التفصيل، أو نذكره الآن، نذكره الآن. المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فهذا الرجل كان قادرا لأن الراحلة ذكرت وهي أحد شروط الحج أو القدرة. وهذه المرأة ما ذكرت الفقر، ذكرت عجز أبيها على الثبوت على الراحلة والدابة، قال حج عنه، فدل ذلك على جواز الحج بيش بالإنابة. إذن يا صابر، القادر بماله العاجز ببدنه يلزمه الحج أم لا؟ إن كان العجز دائما يلزمه الحج بالإنابة، وإن كان العجز طارئا يعني مثلا يريد أن يحج هذا العام وقدر الله عليه أن تجرى له عملية أو مرض، هل ينيب؟ ها؟ لا. هل ينوب؟ يؤجل. الحالة الثالثة، قادر ببدنه عاجز بماله، يعني إنسان قوي البدن لكنه فقير، هذا نقول لا يجب عليه الحج إلا إذا كان قريبا سواء كان في مكة أو ما جاورها، حتى قال بعض العلماء حتى ولو كانت بلاده قريبة من البلد الحرام فإنه يخرج. كان الناس يسيرون إلى الحج كم يبقون؟ ها؟ شهور، سنة يمكن. طيب ها؟ يمكن. إذا كان قادرا ببدنه عاجزا ليش بماله يجب عليه، إن كان يستطيع الوصول، كان يستطيع الوصول. طيب رجل فقير في مكة أو في خارج مكة، مثلا في جدة، مثلا فقير ولكنه قوي يستطيع أن يصل، يجب عليه أم لا؟ يجب عليه، يخرج يمشي، وش مشكلة؟ يأخذ بعيره يرزقه الله. طيب العاجز بماله وبدنه هذا لا يجب عليه الحج. فإذا قلنا لا يجب عليه الحج، هل معنى ذلك أنه ناقص الإسلام؟ يعني لو مات يموت بإسلام ناقص أم بإسلام كامل؟ كامل، لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز، والعاجز عن أداء الواجب ذمته غير منشغلة. فإن قال قائل ها أنتم قررتم هذا، فلماذا ألزمتم العاجز عجزا دائما على التنويب؟ لماذا ألزمتموه بالتنويب من ينوب من يحج عنه؟ نقول دل الدليل على ذلك، دل الدليل على أنه يحج عن العاجز عجزا دائما، وما دام أنه قادر بماله عليه أن ينوب، ولأن ذلك أيضا بعد الدليل الخاص الذي أسلفناه، حديث المرأة التي تستفتي لأبيها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، والإنسان يؤدي الواجب على حسب استطاعته وقدرته، فهذا لا يستطيع ببدنه ولا يستطيع بماله، يجب عليه أن ينوب. طيب هذه القدرة، هذه القدرة وتزيد المرأة أمرا آخر وهو وجود محرمها، وجود محرمها، فإذا لم يكن للمرأة محرم فإنه لا يجب عليها الحج. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم. فالمرأة لا تسافر وحدها على الراجح من كلام أهل العلم، وأنا قلت ذلك لأن بعض العلماء من يرى بالجواز إذا أمنت عليها الفتنة، ولكن الصحيح خلاف هذا، لأن الحج سفر طويل وقد يحتاج الإنسان إلى أن ينام في الشارع، نعم، وفي الفضاء، والمرأة ضعيفة تحتاج إلى من يقوم عليها ويحميها. والدليل أيضا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: لا، قال: اخرج فحج مع امرأتك، مع أنه كان في الغزو. فدل ذلك على وجوب المحرمية. وقد أخطأت كثير من النساء في الخروج من بيوتهن بلا محرم إلى الحج، بدعوى أنها عجوز ولا يطمع فيها. نقول هذا، انظر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من آخر، امرأة في هذه نكرة في سياق، في سياق إيش؟ النهي، النهي، إن لله وإنا إليه راجعون. يلا، ها؟ وش النهي؟ المضارع المقرون في المضارع بلا النهي. نهي ولا نفي؟ هذا نفي. قلة حجة تقول. النهي كيف يرد؟ النهي كيف يرد؟ طيب ايش هي اللام؟ لا، الناهية مقرونة بالفعل المضارع. لا يحل، ما قال لا حلال، ما نريد هذا. هذه للنفي أم للنهي؟ للنهي، هذا فعل مضارع مقرون بلا الناهية، ما قال لا حلال، فهمتم؟ أو لا حج مثلا، لو قال لا حج نقول هذا نفي، هذا نفي، لا يحل له. أصبر. إذن لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا بدون محرم معها. فإذا حجت المرأة بلا محرم فإن بعض أهل العلم من يرى أنها ليس لها حج، حجها باطل، لأنها خرجت عاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تخرج المرأة للعبادة وهي عاصية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تريدون أن يقبل الله منها؟ وبعضهم من قال بل حجها صحيح لكن مع الإثم، هي آثمة في هي آثمة من جهة، عليها الإثم ولها حج، ولكن إذا جاء الإنسان بإثم وحج هل يكون حجه كاملا أم ناقصا؟ ناقص. فالمرأة التي ملكت مالا وليس لها محرم، مثل أن يموت زوجها وليس لها أب ولا أخ ولا شيء، نقول يسقط عليها الحج، يسقط عنها الحج. ها؟ هذا هل هو عجز بالمال أم بماذا؟ قد تكون قادرة بالمال والبدن لوجود لعدم وجود المحرم. وقول المؤلف رحمه الله: في عمره مرة، الضمير عليه شيء يعود؟ المكلف في عمره مرة، مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كان يوما يخطب فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: قال ذروني وما تركتكم إنما قد أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالحج مرة، وثبت عنه أيضا في حديث صريح قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فالحج واجب مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. ولكن اعلم